حصريا على موقع مارينامان دوت كوم. شبه يا مظبوط اخرك معروف في الشارع الاسد فك طلع هيعدل في الاوضاع علشان في غيابه كانت السلطه لكلاب وقرود واطباع في رود كانت عامله فوق علشان انا مش موجود في غيابي كانت زيطه الغابه وفي ناس عرقها كان مشدود صريخ وهجوم وكاميرات ياما عملت زوم وناس ما دقتش طعم النوم بسبب رجوعي ربعي خلاك تخاف وتخوف اللي معاك عايز نعيش حياتنا مش حابب طلوعي الى عند تجيب الارض عن فرد تموت فرد تبطلوا تحسدوا اللي معايا ده مفيش مليم في الكاب ما شافوش وقت الحرمة ما شافوش ان انا شايف لما شافوا بقى النعمة في ايدي استبطروا على الغلبة حياة بتسوق وناس كانت تحت طلعت فوق وناس ملهاش سواقة بتسوق دي قانون هاتي دي لعبة موت وكله في كله بقى بيشوق وناس ياما فتحت الكبوت وبقت تقاطي مطرش بقى يا مظبوط انا عارف انك هنفوق متغصت بها من غيظك يا قد هتموت حلك بقى من الكلفات اخرك معروف في الشات لكن انت ما بتجيش في مواجهة اخلع ست الستة سلالة الديب دي ما بتخضعش للتدريب وانا فايق عشان انا ديب بنام عين وعين في موت وجحيم وقائد ماسك التنظيم وجاهز عادل التقسيم احنا مجرمين السجن ما بيقيمش السجن ما بيعلمش الحبس ده هيضيع عمرك افهم ياللي ما تفهم عارف لو بيتك سجن هيكون اجمل واحد لكن سجن المساجين ده بيكسر اي هجين ما تستغباش عشان الجرح ملهوش شاش ده جرح الدنيا دي رشاش ينهي حياتك ده زعل الام يزود هم فوق الهم هاتلكم مفعلك بعدك بسبب غياب مفيش منين هو مش بنسنى دافع لنا وتقوب الارض يشهد لنا من افعلنا اسود وديابة اخوات ماسكين زمام الغابة وضارب طالع احنا عصابة يا ما عملنا ده عصام صاصة كروة صوته جامد صوته ادمان كيمو دي بصمة مصر تسمعها في كل مكان احمى حمدته السفا واللي نقدر نجا ابو طه ومعز وليد قدرتنا يعني اكتساب الموس وغزالة ترن هما اللي ردت والارباح